ونساء الرسول عليه السلام هنا بلا شك أول من يبادر إلى الأخذ بالأمور أو الشريات الفواضي. فإذا كنا نساء الرسول وأمهات المؤمنين يصلين في المساجد فما ذلك إلا لأنهن كنا يسمعن في المسجد موعظة يستفدنها قد لا يجدنا في بيوتهن. ففي هذه الحالة يكون الأفضل للمرأة أن تصلي في المسجد، بمعنى أن المرأة إذا خرجت إلى المسجد لأداء الصلاة فقط في الجماعة فصلاتها في بيتها لوحدها أفضل لها من أن تصلي في المسجد مع الجماعة. أما إذا خرجت إلى المسجد لتسمع خطبة أو تحضر درسا فحينئذ الأولى بها أن تصلي في المسجد مع جماعة المسلمين لتحضر الذكر والموعظة والدرس. وهذا هنا بحث فقهي طويل، لكن يبدو أن الأسئلة كثيرة والوقت ضيق فنكتفي بهذا القدر. متابعة إن شاء الله بعد صلاة المغرب. سؤال: هل يستطيع الجن أن يدخل في جسم الإنسان؟ وكيف يستطيع الدخول في جسم الإنسان وهو خلق من النار والإنسان خلق من تراب؟ الجواب باختصار حسب التوصية نظرا لكثرة الأسئلة أنه يمكنه ذلك، ولكن بعد أن يتطور إلى صورة أخرى تمكنه من ذلك. وهذا وقع في عهد الرسول عليه السلام في أكثر ما رواية أنه أخرج بعض الجان الذين كانوا يشرعون بعض الناس، فكان الرسول عليه السلام يخاطبهم فيخرجون من المصبوع في صورة دخان، فبهذه الطريقة يمكن أن يدخلوا بدن الإنسان. وهذه من أمور الغيب لا يمكن العقل أن يتفهمها إلا إيمانا، إما بالنص القرآني وإما بالواقع الملموس. والنص القرآني في القرآن كالذي يتخبطه الشيطان من المس، يتخبطه الشيطان من المس هو المصروع، والمصروع مشاهد. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا أنه أخرج الشياطين من الناس المسبوعين، ويقع هذا في كل زمان ومكان. ومن المشهورين بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد كان معروفا بأنه يخرج الشياطين من المسبوعين. هناك عدة أسئلة وردت في قراءة القرآن والذكر بالنسبة للحائض، فهل تستطيع الحائض أن تقرأ القرآن؟ وإذا لم وهل يجوز لها أن تذكر الأذكار المختلفة في الصباح والمساء إذا كانت حائض؟ وهل يشترط الوضوء يعني الطهارة الكاملة من الحدثين تكون أثر عن هذه الأنواع من الذكر؟ الجواب ينقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بالطاهر من الرجال والنساء، والقسم الآخر بالحيض والنفساء من النساء. أما القسم الأول فليس هناك ما يلزمهم بأن يكونوا على طهارة كاملة إذا ما أرادوا أن يقرأوا القرآن أو أن يقرأوا الأوراد أو أن يذكروا الله تبارك وتعالى بأي ذكر مشروع. ولكن من أفضل لهؤلاء من حيث أنهم يتمكنون من التطهر الطهارة الكبرى والصغرى أن يكونوا على طهارة كاملة حينما يريدون أن يذكروا الله عز وجل، لا سيما عند تلاوة القرآن. وأما القسم الآخر وهم النساء الحجاب والنفساء، فهؤلاء يجوز لهن ذلك من باب أولى. قلنا القسم الأول يجوز لكن أفضل أن يتطهر، أما النساء الحجاب والنفساء فليس بإمكانهن أن يتطهرن شرعا، ولذلك فالرخصة فيهن أقوى وأوضح وأظهر. ومن الدليل على ذلك قصة السيدة عائشة رضي الله عنها حينما كانت حاجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلوا في مكان في طريقهم إلى مكة قريب منها يسمى ذلك المكان بسرك، فدخل الرسول عليه السلام على عائشة فوجدها تبكي، قال ما لك أن كستي؟ قالت نعم يا رسول الله، قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي. ففي هذا إباحة صريحة من النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وقد حاضت أن تصنع كل ما يصنع الحاج من دخول المسجد ومن تلاوة القرآن ومن ذكر الله عز وجل وغير ذلك من الأوراد والأذكار. أباح لها ذلك لأن كل هذه الأشياء هي من ذكر الله تبارك وتعالى الذي شرع أنواع خاصة منه للحاج حينما يأتي المسجد الحرام. فقوله عليه الصلاة والسلام لها اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي دليل قاطع على جواز أن تدخل المسجد وأن تقرأ القرآن وأن تذكر الله وسائر الأذكار. هناك عدة أسئلة وردت بشأن المرأة إذا كان زوجها يطالبها أو يأمرها بأمور محرمة كأن تصب لها خمرا مثلا أو يجامعها في غير طريق الولد أو غير ذلك ويجبرها على ذلك، هل الطلاق هو الحل؟ أيضا كيف الفعل إذا كان مصدر أموال الزوج من طريق محرم غير مشروع كالربا أو غير ذلك من الأمور، هل تفارقه أم تعيش أولادها من ماله الحرام؟ إذا كان لها طريق قانوني على أسف، لأن الشرع اليوم غير محكم في كثير من القضايا، إذا كان لها طريق قانوني يساعدها على إقامة دعوى على زوجها من حيث أنه يأمرها بمعصية الله عز وجل في أمور كثيرة كما جاء السؤال، ومن ذلك أنه يكتسب ما له من حرام أو ربا وهي تضطر بسبب عيشتها معه أن تأكل هذا المال الحرام، وقد قال عليه الصلاة والسلام كل جسد نبت من الشحط النار أولى به، فهي من أجل ذلك تصفى على نفسها من النار فترفع أمرها إلى القاضي الشرعي، فإن قبل شكواها ثم استطاع هذا القاضي أن يفرض على ذلك الرجل الزوج أن يتقي الله عز وجل فيها وأن لا يأمرها بأمر فيه مخالفة شرعية ولا أن يطعمها من مال الحرام، فذلك ما نرجو. وإن كانت الأخرى أي القاضي مثل هذه الدعوة لا يرفع إليها رأسه أو أنه تقبل دعواها ولكن ما استطاع إلى أن يزيل مخالفتها، فحينئذ لابد لها من أن تبادر إلى طلب الفراق من زوجها، لأنه لا يجوز لها أن تعيش على هذه المحرمات التي هي ظلمات بعضها فوق بعض. هناك أسئلة وردت كثيرة أيضا بشأن فتواكم المتعلقة بالذهب، تحريم الذهب المحلق بالنسبة للنساء أيضا. فهل هنا ورد سؤال مثلا يقول أنه هو حديث كحديث أن امرأة جاءت إلى رسول صلى الله عليه وسلم وكانت قد لبست ثوار من ذهب، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يجب عليها أن تزكي فيه وإلا تطوق بنار يوم القيامة، فقالوا أن هذا بالنسبة إذا لم يزكى على الذهب فيكون حرام. هناك أيضا متعلق بهذا الموضوع أسئلة كثيرة، هل يزكى على هذا الذهب الذي ترتديه المرأة، وهل يجوز للرجل أن يزكي من ماله عن هذا الذهب الذي ترتديه زوجته، وما هل يمكن أن نفصل الحلقة حلقة الذهب بفضة أو بخيط أو بشيء من هذا فيعود حلالا؟ كل هذه أمور متعلقة بالذهب المحلق للنساء. قبل الإجابة على هذه الأسئلة أرجو من النساء الحاضرات ومن يبلغهن صوتي أو جوابي أن يتفقهن وأن يتفقهن في الدين وأن يقرأن ما يسر الله لهن من الكتب المؤلفة على منهج الكتاب والسنة والسلف الصالح. أقول هذا لأن كل الأسئلة التي وردت الآن هي محررة تحريرا كاملا في كتاب آداب الزفاف السنة المطهرة، فأرجو فيما بعد أن ترجع المرأة المثقفة منكم إلى هذا الكتاب لتتجلى لها الحقيقة بأوضح بيان. بعد هذه التوقيع أقول هناك أحاديث كثيرة بتحريم نوع معين من الذهب، وأحاديث أخرى في إيجاب الزكاة على هذا الذهب الذي تتحلى به المرأة، فلا يجوز الخلط بين كل من النوعين من الحديثين، حديث يجب الزكاة على الحلي وحديث آخر يحرم ذاك النوع من الحلي دون أن يتعرض لإيجاب الزكاة. هذه الأحاديث كلها موجودة في ذلك الكتاب آداب الزفاف بسنة المظاهرة. الحديث الذي جاء في السؤال فيه أن الرسول عليه السلام قال المرأة تخرجين زكاته، قالت لا، فقال عليه السلام جمرة من النار. لكن هذا شيء، وحديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد امرأة فتخا من ذهب، والفتخ هو الخاتم، وقيل إنه الخاتم الضخم، فتخا من ذهب، فضرب الرسول صلى الله عليه وسلم بعصية كانت في يده على إصبعها، دون أن يأتي في هذا الحديث ذكر لأمره صلى الله عليه وسلم إياه بإخراج الزكاة. أخرت ذاك الحديث بهذا الحديث أمر لا يجوز إسلاميا، خاصة إذا كان من الدعاة أو الداعيات. يجب علينا نحن السلفيين جميعا نساء ورجالا أن نكون على بصيرة من ديننا، كما قال ربنا عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإذا كان جاء في حديث أن الرسول عليه السلام سأل المرأة التي في يدها خاتم من فضة أتخرجين الزكاة، قالت لا، قال جمرة من نار. وجاء حديث آخر بأنه ضربها لأنها تتختم بخاتم الذهب دون أن يتعرض لسؤالها بما سألها الأولى. فحينئذ نأخذ من كل من الحديث حكما لا نأخذه من حديث آخر. ففي الحديث الأول نأخذ حكما بوجوب إفراج زكاة الحرية، الحديث الآخر نأخذ حكما بأنه لا يجوز التحلي بما كان ذهبا. وانظرنا أيضا بأن هناك فرقا، الحديث الذي فيه أن رسول عليه السلام قال أتخرجين زكاته جاء في خاتم الفضة، خاتم الفضة الذي يجوز للرجل فضلا عن المرأة أن يتختم به. فإذا موضوع الحديث هو موضوع حكم وجوب إخراج الزكاة عن الحلي بغض النظر هذا الحلي مباح أو محرم. أما الحديث الآخر ففيه التصريح أنه رأى خاتما في يد امرأة فضربها بعصية كانت في يده، ثم انطلقت هذه المرأة إلى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وسرعان ما دخل الرسول عليه السلام عليها فوجد في يدها سلسلة من ذهب، فقال عليه الصلاة والسلام يا فاطمة أيسرك أن يتحدث الناس فيقولوا فاطمة بنت محمد في يدها سلسلة من نار، عفوا في عنقها سلسلة من نار وعظمها عظما شديدا، فما كان منها رضي الله عنها إلا أن انطلقت فباعت السلسلة واشترت بثمنها عبدا وعتقته. فلما بلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار. ففي هذا الحديث أيضا لا نرى فيه ذكرا لقضية الزكاة، وإنما الحديث كله يدندن حول التحلي بالذهب والتحلي في أول قصة بالخاتم، وفي نهاية قصة متعلقة بفاطمة سلسلة من ذهب تعلقها على عنقها، فحرم ذلك عليه السلام. ولما طابت السيدة فاطمة وأتممت توبتها بتحقيق حديث معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله وأتبعي السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، لما سيدة فاطمة رضي الله عنها باعت السلسلة واشترت بقيمة هذه السلسلة عبدا أعتقدت، قال عليه السلام وهو طريق مشهور الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار. ماذا فعلت فاطمة هنا حتى أن أباها حمد الله عز وجل أن أنجى ابنته من النار؟ هل هي لم تزكي؟ لم يأتي ذكر زكاة في هذه القصة إطلاقا لا في أولها ولا في آخرها، لكن الرسول عليه السلام صرح أيسرك أن يتحدث الناس ويقولوا في عنق فاطمة سلسلة من نار، ذلك لأنها تتحلى وتتزين بما حرم الله تبارك وتعالى. وشيء آخر أو حديث آخر أرجو أن يظل محفوظا في أذهانكم، ألا وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم من أحب أن يطوق حبيبه بطوق من نار فليطوقه بطوق من ذهب، ومن أحب أن يصور حبيبه بسوار من نار فليصوره بسوار من ذهب، ومن أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب، وأما الفضة فلعبوا بها فلعبوا بها فلعبوا بها. إذا كان بعض الناس يخلط بين حديث إيجاب الزكاة على الحلي وبين حديث تحريم تعلي الذهب، فهل هناك خلط أيضا بين ذلك الحديث وبين حديث فاطمة، وبين ذاك الحديث والحديث الأخير من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار أن يحلقه بحلقة من ذهب؟ فمن الإسراف بل والاعتداء على نصوص الشريعة أن تحمل كل هذه الأحاديث على حديث واحد الذي فيه أن الرسول عليه السلام أنكر على المرأة لأنها لا تخرج زكاة ذلك الحديث. فهذه نقطة ينبغي أن نكون على بينة منها. باختصار، هناك أحاديث متنوعة كلها تدندن حول تحريم الذهب المحلق على النساء، حديث واحد منها يدندن حول إيجاب الزكاة على الحلي حتى ولو كان فضة التي أباح الرسول عليه السلام للمرأة أن تتزين به. وحقيقة أخرى قال ما سمعتها هنا وهناك، وتلك إشاعة من بعض الحاقدين الحاسدين المغرضين يشيعون بين الناس أن لا أحد من علماء المسلمين من يوم أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم حتى زمن الألباني ما أحد يقول بما يقول الألباني من تحريم الذهب المحلق على النساء. هذه كلية أرجو ألا نقع نحن السلفيين الذين أنعم الله علينا فوحدنا في اجتماعنا على كتاب الله وعلى حديث رسول الله وعلى منهج السلف الصالح. فالمسألة فيها خلاف، وفيها أقوال توافق قولنا وفيها أقوال تخالف قولنا، وإن كانت هذه الأقوال أكثر من تلك، فأظن أننا جميعا مقتنعون أن الحق لا يعرف الرجال وأنما الرجال تعرف الحق. تعرف الحق تعرف الرجال، والله عز وجل يقول ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فنحن لسنا جمهوريين نتبع الناس على ما كان المتبعون للحكم أكثر فهو الراجح عندنا، وما كان المتبعون أقل فهو مرجوح. لا، لو كان هناك قاعدة في هذه القضية لكان اتباع الأقل عددا أولى من اتباع الأكثر عددا إذا اختلفوا، لأننا نجد في نصوص الكتاب والسنة أن الله عز وجل يذم الكثرة ويمدح القلة ولا عكس. لكن نحن لا نجعل القاعدة لا هكذا ولا على العكس، وإنما نقول نحن أتباع الدليل مع من كان وإيا ما كان. لكن الشاهد أن القول بأن هذه المسألة لا يقول بها إلا فلان هذا الزور وبهتان، ما أنزل الله به سلطان، ومن شاء البسط والبيان فعليه بآداب الزيفات في السنة المطهرة كما ذكرنا. وأما تساؤل البعض عن السوار والخاتم إذا كان مفصولا أي لا يشكل حلقة كاملة وإنما في فتحة، فهذا لا يغير الحكم، لأن هذا السوار سواء كان حلقة مغلقة أو كان حلقة مفتوحة فاسمه سوار. فنحن لا نخرج عن اللغة العربية، ولذلك السوار سوار سواء كان مغلقا أو كان مفتوحا. فلا يجوز على كل حال، لكن إذا خرج شيء عن كونه سوارا من ذهب أو عن كونه طوقا من ذهب أو حلقة من ذهب إن ذهب أخذ حكم آخر. مثلا سوار من فضة عليه زر أو قص من ذهب. هذا السوار لا يقال لغة سوار من ذهب، بل هو سوار من فضة، ولو كان في عليه قص أو نقش من ذهب. كذلك لو طلبنا صورة أخرى طوقا يحيط بالعنق من قماش من قطيفة، لون جميل، قماش ناعم إلى آخره، يعلق على عليه في أسفله قطعة من ذهب، هذا لا يسمى طوق من ذهب، هو طوق من قماش، لكن معلق عليه قطعة من ذهب. هذه القطعة يجوز المرأة استعمالها، لأننا إنما ذكرنا أن المحلق أي الذي يحيط العضو هو الذي حرمته تلك الأحاديث، ولم تحرم الأحاديث الذهب على النساء مطلقا كما قد يتوهم بعض الناس، وإنما حرم الذهب المحلق، إما أن يحيط بالإصبع، وإما أن يحيط بالمعصم، وإما أن يحيط بالعنق. فلو أن امرأة اتخذت مشطة من ذهب وعلقته شبكته بشعرها، لا مانع من ذلك، ونوضع في يوم قبل عليه السلام حمل لإناث أمتي. فتساءل بعض النساء كما يقول كثير منهم ومن أزواجهن، نقلت لنا شيء إلى شيخ من الزينة، إذا كان هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام فلم يبقى شيء. فالجواب لم يبقى شيء، لأننا اعتدنا نوعا من التحلي هو الذي حرمه الشارع. أما لو اتخذت امرأة أزرارا من ذهب مشطا من ذهب، هذا كله جائز لأنه ليس ذهب محلقا. فإذا كون السوار مفتوح هذا لا يرفع عن اسم السوار، لكن هذا السوار اللي هو مفتوح هو فضة، وفي الفتحة ركب عليه قطعة من ذهب زين، ما في مانع، لأن السوار في هذه الصورة لا يوصف لغة ولا شرعا بأنه سوار من ذهب، وهكذا قص في كل الأنواع التي حرمها الرسول عليه الصلاة والسلام. حضرة الشيخ، ماذا نفعل في مثل هذه الأمور التي نجد فيها اختلافا كبيرا في آراء العلماء، وهؤلاء العلماء كلهم نثق بهم وفي دينهم، ولا نستطيع أن نرجح أيهم يملك الحق معه في كل في أدلته، فهل نستفتي نفسنا وقلبنا عملا بحديث استفت قلبك ولو أستنق الناس ولو أستنق، أم ماذا نفعل في هذه الأمور الخلافية؟ لا. الجواب أن هذه المسألة ليست هي أول مسألة وقع فيها خلاف بين العلماء قديم وحديث، ولو أن هذا السؤال نبع أو صدر من هذا المجتمع العام من المسلمين الذين لم يهتدوا بكتاب الله ولا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما عاشوا على ما وجدوا عليه الآباء والأجداد، أو عاش كل منهم على المذهب الذي تربى عليه، فقول الله تعالى وقول نبيه صلى الله عليه وسلم أمر غير وارد عند هذا الجمهور. لو كان هذا السؤال صدر من أمثال هؤلاء لم يكن غريبا، لكن أنا أظن أنني في مجتمع السلفي، هذا المجتمع السلفي الذي تعدى ذلك الجهل الذي رانا على قلوب جماهير المسلمين وهو التقليد الأعمى. فالسلفيون هم دائما بغيتهم ما قال الله وما قال رسول الله. فقول السائل أو السائلة ماذا نفعل نحن احترنا، نقول احترتم لأنكم ما فكرتم بأدلة المختلفين. وإلا ما معنى قول رب العالمين فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا؟ هل معنى هذه الآية وغيرها أن الله عز وجل كلف عباده ما لا يستطيعون حينما طلب منهم الرجوع عند الاختلاف والتنازع إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله؟ فأقول بكل صراحة إن السائلة وغيرها هي في شك من أمرها لأنها لم تدرس الأدلة الواردة في هذا الخصوص. وقد قدمت لكم مثالا إن الذين يقولون بإباحة الذهب مطلقا لا يعملون هذه الأحاديث بل يعطلونها تعطيلا مطلقا، والذي يبيح الذهب من أحاديث الرسول عليه السلام إنما هي إباحة عامة، يقول هذان حرام على ذكور أمتي، حل إباحة الذهب للنساء إباحة عامة، هل دخله تخصيص أم لا؟ هنا الفقه، وهنا ما يجب على كل مسلم ومسلمة أن يقف عنده قليلا. من الثابت في علم الأصول أنه لا يجوز الإعراض عن الحديث الخاص بسبب معارضته بالنص العام، لا يجوز الإعراض عن النص الخاص بسبب مخالفته للنص العام، بل يجب استثناء الخاص من العام. وهذا أمثلته كثيرة وكثيرة جدا. ربنا عز وجل لما ذكر المحرمات من النساء في آية حرمت عليكم أمهاتكم، ثم ذكر تبارك وتعالى وأمهاتكم من الرضاع، ثم تابع بيان المحرمات حتى قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، هذا نص عام يفيد إباحة كل النساء سوى المذكورات في هذا السياق القرآني. لكننا نجد في هذا السياق أن الله تبارك وتعالى ذكر من المحرمات وأمهاتكم التي أرضع لكم، بس ما ذكر البنات والأخوات في الرضاعة. فماذا نقول أخذا بنص وأحل لكم ما وراء ذلكم؟ هل نقول بجواز تزوج الرجل بأخته من الرضاعة لأن الله أباح إباحة مطلقة غير هذه النساء المحرمة؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إذن هذا الحديث وسع معنى التحريم الذي ذكر في الآية، وكان من نماذج تحريم أمهات من الرضاع. فإذن والبنت والأخت من الرضاع تحرم أيضا بدلالة الحديث. كذلك تعامل كل نصوص الكتاب والسنة، إذا جاء النص عام يدل على معنى عام، ثم جاء نص خاص يعارض هذه الدلالة العامة يستثنى هذا النص الخاص من ذاك النص العام. فمن أوضح الأدلة حرمت عليكم الميتة والدم، هذا يشمل الحوت والجراد، فهل نحرم الحوت والجراد لأن الآية تشملهما؟ الجواب الرسول قال أحلت لنا ميتتان وأحلت لنا دمان. هل نحرم إذن الدم مطلقا أم نقول نستثنى الكبد والكحال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى ذلك؟ وهكذا من أجل هذا الأمر وضع علم أصول الفقه. الآن عندنا نص يبيح للنساء الذهب إباحة مطلقة عامة، فإذا حرم الرسول عليه السلام، حنضرب مثل مجمع عليه، إذا حرم على النساء الأكل في آنية الذهب، هل نقول هذا خاص بالرجال لأنه أباح الذهب للنساء؟ ما أحد يقول بهذا القول، قالوا هذا حكم يشمل حتى النساء، فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تأكل في آنية الذهب وأن تأكل بملعقة الذهب وكأس الذهب ونحو ذلك. فماذا نفعل تجاه حديث حلو لإناثها؟ نقول هذا مستثنى من ذهب. كذلك بقية المستثنيات، حرم السوار وحرم الطوق بصريح حديث فاطمة، فنقول هذا مستثنى من الإباحة، من الإباحة مطلقة، ولا نضرب الأحاديث بعض في بعض. فالغرض أن كل مسلم ومسلمة مكلفة أن تسمع أدلة الطرفين، بعد ذلك ترجع إلى قلبها، مش مجرد ما سمعنا أن المسألة فيها خلاف يعني أستفتي قلبك من أفتاق المفتون. وبلا شك وخاصة هنا في بلادكم حيكون القلب مائل للزينة، لأنه ما شاء الله حسب ما أخبرنا السواعي كلها مليئة بإيه بالذهب. فأي نفس هذه تكون مؤمنة قوية وقوية جدا إذا ما أحيلت إلى أن تستفتي قلبها فتحرم على نفسها هذه الحرية التي عمت وشاعت في هذه البلاد. يجب التبصر حتى نكون كما قال تعالى في حق نبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هناك أسئلة وردت في صلاة الجماعة بين النساء، هل تقام لهم صلاة الجماعة وهل هناك إقامة، وهل تقف الإمام في وسطه في وسط الصف الأول، وهل تجهر بالقراءة؟ نعم، يشرع للنساء أن يصلين جماعة كما يشرع للرجال، ويشرع لهن التأذين والإقامة كما يشرع للرجال، ويشرع لهن الجهر بالقراءة كما يشرع للرجال، إلا في حالات خاصة. إذا كانت النساء كما هو الشأن الآن، النساء في غرفة هناك فوق وليس هناك رجال، فلو أذنت وأقامت المرأة وجهلت القراءة فلا أحد من الغرباء الأجانب عنها يسمع صوتها، هذا هو كما قلنا كالرجال. لأنني قلت في بعض ما سلف من الأجوبة قول الرسول عليه السلام: إنما النساء شقائق الرجال، فكل ما شرع للرجال فهو مشروع النساء إلا ما استثني. من هذا الاستثناء أن المرأة التي تأم النساء لا تتقدمهن، وإنما تقف في الصف معهن، لا تتقدم ولا تتأخر. من أين لنا هذا؟ مما صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت إذا أمت النساء قامت في وسطهن. هناك حديث لا نعلم صحته يقول: بارك الله في المرأة الملساء، فما رأيكم؟ وهناك أيضا حديث أنكم في زمان من ترك عشرا لدينه هلكنا، وسيأتي زمان من أقام عشرا لدينه فقد حياة، ما مصدره؟ هل هو صحيح أم لا؟ أما الحديث الأول بارك الله في المرأة الملساء، هذا حديث لا أصل له في الشرع، ولا يمكن أن يوجد في الشرع مثل هذا التبريك. ذلك لأن كون المرأة ملساء أو كونها مشعرانية هذا أمر لا ملك ولا فوق ولا اختيار لأهله في أن يكون أملس أو ملساء أو مشعرانيا أو مشعرانيا، هذا خلق الله كما كنا آنفا. وهذا يقابل ببعض الأحاديث الموضوعة التي فيها ذم نوع من البشر كالزنج مثلا، إياكم والزنج، ويصفهم بصفات لا يتميز بها الزبج عن البيض مثلا. ممكن يكون البيض من هذه الصفات السيئة كما يمكن أن يكون مثل ذلك بالجنون. ولذلك فكون الإنسان أليس أو مشعراني، كون أبيض الخلقة أو أسود الخلقة، هو تماما ككونه طويلا أو قصيرا، لا يمدح ولا يذم بشيء من ذلك، لا سيما والقضية نسبية كما ذكرت في بعض المجالس. أن نحن ننظر إلى الزنوج نظرة ازدراء لسواد أبدانهن، وإذا بالعكس الزنوج ينظرون إلى البيض نفس النظرة. وفي عبارة هناك معروفة أن يسمون ينبرس يعني أبرص، فهذه قضايا نسبية. يستحيل بالنسبة للإسلام الكامل أن يربط مدحا أو قدحا في شيء لا يملكه الإنسان، وإنما المدح والقدح والثواب والعقاب بما يصدر من هذا الإنسان المكلف، سواء كان أبيض أو أسود، أملس أو أشعر. أيوة. أما حديث أنتم في زمان من ترك فيه عشرة ما أمر به هلك إلى آخر الحديث، فهذا حديث رواه الترمذي في إسناد ضعيف، وقد رواه بعضهم بلفظ آخر لا يحضرني الآن، وهو لعله مخرج في سلسلة الأحاديث الصحيحة. هناك سؤال من أخواتنا في الجامعة، يقولون أنهن في جامعة مختلطة، فما حكم ذلك مع أنهم يذهبون الجامعة طبعا باللباس الإسلامي، فهل يجوز لهم ذلك أم عليهم أن عدم دخول الجامعة والاكتفاء بالعلوم التي لا تحسن دخول الجامعة في الدراسة، وهل يجوز المشاركة في أنشطة الجامعة؟ أظن أن الجواب على السؤال يمكن أرده من كلام اللي سبق وفيه شيء من التفصيل، ولكن يبدو أنه لا بد من إجابة ولو أنها موجزة. أقول إذا كانت الفتاة الجامعية تصرح بأنها تخالف الشباب الجامعي ولو أنها بثياب هي ثياب المرأة المسلمة تماما، لكن من أقبح الصور أن تجلس المرأة أو الفتاة المسلمة جامعية كانت تجاه شاب حليق أوروبي المنظر تماما، بحكم ماذا؟ أن الجامعة جمعت بينها وبينه. أنا أعتقد أن طلب العلم لا سيما العلوم التي تدرس اليوم في الجامعات، ثم النيات التي هي تدفع الناس ذكورا وإناثا إلى هذه الدراسة، كل الدارسين ذكورا وإناثا، أستطيع أن أقول إلا القليل منهم، لا أحد منهم يقصد بهذه الدراسة وجه الله، وإنما يقصد الوصول إلى شهادة تمكنه من أن يصبح موظفا صغيرا أو كبيرا. فإذا الغاية من طلب هذا العلم هو تأمين لقمة العيش، وليس هو القيام بفرض كفائي، كما هو معروف في الشرع أن الفرض الكفائي إذا لم يقم به أحد أثم جميعا، وإذا قام به البعض سقط عن الباقين. الذين يريدون بنيات خالصة من الفتيات المسلمات أو الفتيان المسلمين يريدون أن يدرسوا في الجامعة بهذه النية الطيبة، أي للقيام أو هم ليقوموا بواجب كفائي، فعليهم أن يلاحظوا بأن هذا الواجب يجب أن يكون بعيدا عن الوقوع في مخالفات شرعية. أنا أضرب مثلا واضحا لا يقبل الجدل، إذا كانت مثلا الفتاة التي تدرس الطب في بعض أحوالها قد يضطر الأمر أن تخلو ولو بضع دقائق مع أستاذها الطبيب، فهذه الخلوة محرمة، فهل يبيح الإسلام للحصول على فرض غير واجب وجوبا عينيا؟ الجواب لا. هذا من جهة، ومن جهة أخرى إذا كان لابد من تحقيق أو من أن يكون هناك ناس يقومون ويسدون هذا الفراغ من الفرض الكفائي، فأنا أنظر إلى الناس أنهم ثلاثة أقسام من المسلمين دون الكافرين. هناك مسلم صادق في إسلامه منتقد ربه، فهذا ليس به ضرورة أن يأتي ويحضر مكان باعترافه فيه مخالف للشريعة بحجة أنه يريد أن يحقق فرضا كفائيا. هذا العمل سيقوم به القسم الثاني من المسلمين. هذا القسم الثاني إما أن يكون لا يهتم كثيرا بالابتعاد عن المخالفات الشرعية، أو يهتم لكن له تأويلات لا نرى نحن من الصواب مطلقا بمكانه، فهؤلاء سيقومون بهذا الواجب بطبيعة الحال. ويلي هؤلاء وهم أكثر القسم الثالث الذي لا يحرم ولا يحلل، وغايته فقط الوصول إلى الوظيفة كما قلنا. وإذا كان الكلام الآن بالنسبة للبنات، فالقسم الأول من الفتيات المؤمنات سوف يستعففن عن القيام بهذا الواجب الكفائي، لأن الله ما كلفهن بأعيانهن أن يقمن بهذا الواجب وفي الطريق إليه مزالق ومخالفات شرعية. القسم الثاني سيقوم بهذا الواجب إما معذورا بأن يكون له وجه تأويل هو مقتنع به، كما نسمع من بعض الكتاب المسلمين اليوم أو الدعاة الإسلاميين، أو القسم الثالث الذي لا يبالي بأن هذا حرام أو حلال، فستتحقق إذن الفريضة الكفائية بطريق غير طريقنا نحن الذين نحرص على المحافظة على شرفنا وعلى ديننا وأعراضنا. إذا تعلم المسلم علما وأراد تبليغه، وعند التبليغ يشعر بالرياء أو الذهول والإعجاب بالنفس، فأيهما أبدى أو أولى بتبليغ العلم، أنه تبليغ العلم أم حفظ النفس من الرياء؟ الأولى جمع بين الأمرين، تبليغ العلم وحفظ النفس من الرياء، هذا هو الواجب. فلا يجوز أن نقول لا تبلغ العلم لأنك ترائي، ولا نقول لك بلغ العلم ورائي، وإنما بلغ وابتعد عن الرياء واتق الله تبارك وتعالى. هناك أسئلة عن النذور، هل يجوز صيغة الاشتراط في النذر؟ يقول مثلا إن رجع فلان من سفره سأرسل إلى منزله شاه، بدون أن يكون في هذا النذر أي طاعة، ماذا يعني، ما هي العبادة أو الطاعة لله في إرسال شاه إلى فلان ليأكلها؟ هنا بحث لابد من تفصيل كلام فيه ولو بشيء من إيجاز. النذر نذران، نذر طاعة ونذر معصية، فنذر الطاعة يجب الوفاء به ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به. نذر الطاعة قسمان، الأول نذر التبرك والتقرب إلى الله تبارك وتعالى، والآخر نذر ممكن نسميه اليوم بمقاربة، وكانوا قديما يسمونه بنذر البدن. القسم الأول نذر التبرج، يعني تقرب إلى الله عز وجل، وهو الذي يقول ليحمل نفسه على التقرب إلى الله عز وجل بطاعة لأنه يشعر بأنها كسولة، وبأنها إن لم تقيد بالنذر فربما لا تستطيع أن تقوم تلك العبادة، فيقول مثلا لله علي أن أصلي في كل يوم بين الظهر والعصر ركعتين. هذا نذر تبرج وطاعة ويجب الوفاء به. أما نذر المقاربة أو نذر البدل فهو الذي جاء حوله السؤال، أن يقول القائل إن جاء فلان فلله علي كذا، إن رزقني الله غلاما فلله علي كذا. هذا نذر هو نذر البدل أو المقاربة، كأنه يقول بلسان الحال يا ربي إن أنت كنت عند رغبتي عافيت لي ولدي ذبحت لك كبشا، وإن كنت لست عند رغبتي ما ذبحت لك شيئا. هذا بلا شك لا يشرع إسلاميا، بل جاء نص صريح ينهى عنه في قوله عليه الصلاة والسلام لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. فهذا الذي قالب الله وبادله المصلحة إن عافيت ولدي لك علي كذا، فإن ما عافاه ليس عليه كذا، فهذا هو الشحيح البخيل. أما لو كان كريم النفس فهو يقدم بين يدي مريضه صدقة، كما جاء في الحديث الحسن من مجموع الطرق داووا مرضاكم بالصدقة. فإذا كان النذر نذر مقايضة فلا يشرع أن ينذره، فإذا نذره وجب عليه الوفاء به لأنه نذر طاعة. ونحن نتكلم الآن في القسم الأول، قلنا النذر نذران طاعة ومعصية، نذر معصية لا يجوز وفاء به. النذر الطاعة هو قسمان، قسم نذر تبرر وطاعة وزيادة قرب من الله، فهذا يجب الوفاء به كما يشرع يعني عقده ونذره. أما النذر الثاني وهو نذر البدل أو المقايضة فلا يشرع عقده، فإن عقده أحد وجب الوفاء به لأنه نذر طاعة. أما إذا كان، وهذا يسري على كل حال، في أي أمر لا يوصف بأنه معصية، فالسؤال الذي يرد هو بلا شك يدخل إما في نذر الطاعة وإما في نذر المعصية، لكن هو يدخل في نذر الطاعة من القسم الثاني والذي هو نذر البدل أو المقاربة، فيجب الوفاء به ولا يحسن نذره. هناك استدراك بالنسبة لموضوع الأب إذا كانت أموالهم الحرام فما هو حكم الأبناء أو ما هو مصيرهم وهم دون البلوغ؟ إذا كانوا دون البلوغ فوزرهم على أبيهم، ولكنهم إذا بلغوا سن التكليف فحينئذ يجب على كل منهم أن يتعاطى الأسباب التي تخلصه من البقاء تحت نفقة هذا الوالد الذي يكتسب ماله بالحرام. هناك أسئلة كثيرة وردت بالنسبة لموضوع معاملة من يتخذ عقيدة كفرية كأن يعتقد بصفات بنفي صفات الله سبحانه وتعالى، أو يعتقد أن إمامه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم أو غيرها، وهذا ملاحظ وموجود في مجتمعنا، فكيف يجب أن نعاملهم؟ هل يجب لنا أن نصادقهم ويعتقدهم من الأصدقاء ونبدأهم بالسلام، أم لا يجب بدؤهم بالسلام ولا مصادقتهم؟ يختلف الأمر بين مجرد معاملة وبين مصاحبة ومصادقة. أما الأمر الأول فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل بعض اليهود بل مات ودرعه مرهونة عند يهودي مقابل صيعان من الشعير اقترضه الرسول عليه السلام من ذاك اليهودي. وثبت أيضا بأن علي رضي الله عنه آجر نفسه يهودي على أن ينضح له من بئره مقابل كل جلد ثمرة. التعامل المسلم مع غيره هذا أمر جائز لا إشكال فيه، أما المصادقة والمبادلة هذه هي التي لا تجوز، لأن ذلك يؤدي بالمسلم إلى التحلل من الأخلاق الإسلامية والخروج عن الآداب المسلمة إلى تقليل ذلك الرجل الذي ليس بمسلم والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه. إذن يجب أن نفرق بين التعامل وبين التوادد والموالاة. فالتعامل كرجل نعامله كما لو كان مسلما فاسقا، مثلا نشتري بضاعة منه ولكن لا نوادده ولا نصاحبه، كذلك كل من ليس بمسلم، ولا سيما والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فهذه المصاحبة وتلك الموادة التي تستوجب عادة أن يأكل بعضهم طعام بعض، وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى شيء من الموالاة الممنوعة بكتاب الله وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا باختصار المعاملة في حدود الشريعة جائزة، لكن الموالاة المصادقة فهي غير جائزة. شيخ صليت الله هل هناك من أن تكمل الأسئلة وأنتم صلى الله عليه وسلم؟ سوف يكمل الشيخ بعض الأسئلة بينما نذهب نحن لصلاة العشاء، وستكون الأسئلة القادمة هي آخر الأسئلة تقريبا عندنا، يعني إلى إن شاء الله بعد العشاء بنصف ساعة فقط. نرجو أن نحاول نجيب أكبر قدر ممكن من الأسئلة في هذه الفترة. الآن سوف يقوم الشيخ إن شاء الله بتلاوة لإجابة هذه الأسئلة. هنا سؤال يقول ما هو حكم مشاهدة التلفزيون؟ الجواب على هذا يختلف باختلاف المعروض في شاشة التلفزيون. فإذا كان المعروض فيه ما يفيد المشاهد من العلم والتعلم في أمور لا يمكنه أن يتعرف عليها تعرفا صحيحا إلا من طريق المشاهدة، أو يحصل في قلبه من تلك المشاهدة تعظيم لله عز وجل أكثر مما لو لم يشاهدها، كما لو كانت المناظر المعروضة تتعلق في عجائب مخلوقات الله عز وجل في البر والبحر والجو، في مثل هذا يقال يجوز مشاهدة التلفزيون. أما فيما سوى ذلك فالمشاهدة تدور بين التحريم وبين الكراهة حسب ما يعرض هناك من الأمور. لو كان مثلا هناك يعرض حفلة فيها رقص، فيها دانس، فيها نحو ذلك من التقاليد الأوروبية التي لا تحلل ولا تحرم، فلا يجوز النظر إلى ذلك أبدا. مع أني ألفت النظر بأن وجود التلفزيون في بيت الله، في بيت من بيوت عباد الله، قد يصرفهم على الأغلب عن القيام ببعض الواجبات الدينية. من ذلك أن التلفزيون وجوده في البيت يعرض أهل البيت للسهر بعد صلاة العشاء، والسهر هذا نهى الرسول عليه السلام في أحاديث في صحيح البخاري ومسلم، ويتأكد النهي فيما إذا قضى الرجل أو المرأة السهرة وأطالها بالنظر في التلفزيون الذي لا يجب على الأقل النظر إليه، فيكون من عاقبة تلك السهرة الطويلة أنه لا يستطيع أن يقوم لصلاة الفجر في وقت الفجر، بل إنما يستيقظ لها بعد خروج وقتها، فيكون قد تعاطى أمرا محرما. لأن من الثابت أن ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب، وأن ما يقوم المحرم به فحراما هو نفسه، ومن ذلك هذا الشهر الذي يؤدي إلى إخراج الصلاة عن وقتها صلاة الفجر. لا شك أن هذا الإخراج معصية وحرام، فيكون الشهر حول التلفزيون حتى لو كان للصورة الجائزة التي شرحناها، ما دام أنه يؤدي إلى ذاك المحرم فلا يجوز. هنا سؤال